لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع الحديث عن غزوة تبوك وحجة الوداع ووفاته صلى الله عليه وسلم. لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة عاصمة الدولة المسلمة من الجنوب بفتح مكة والطائف في العام الثامن الهجري، استقبل صلى الله عليه وسلم في العام التاسع وفود القبائل المسلمة من كافة أقطار الجزيرة العربية، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن الدولة الإسلامية من جهة الرومان في الشمال، لأنهم أهل كتاب فالخطر من جهتهم أعظم واختلاطهم بالعرب أكثر. فاعتزم صلى الله عليه وسلم أن يرسل علائق بينه وبينهم على دعائم مكينة، حتى يكون الدعاء إلى دين الله أحرارا في عرضهم دين الله على الناس في هذا المكان. وسبب هذه الغزوة أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، ضمت قبائل لخم والجزام وغسان وغيرها من القبائل، وهم من جموع كثيرة من نصارى العرب، وكان قصد هرقل من ذلك الهجوم على المدينة والقضاء على الدولة الإسلامية الناشئة في جزيرة العرب التي أخذت أخبارها وأخبار انتصاراتها تثير جزع هرقل وخوفه. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج، وكان الوقت وقت عسر شديد وحر شديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته في الحرب أنه إذا أراد غزوة من الغزوات ورى بغيرها، لكنه صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة بالجهة التي يقصدها، وذلك لبعد المشقة وعظيم المشقة عليهم، حيث كان ذلك في فصل الصيف عند اشتداد الحرب وطيب الظلال وجني الثمار في المدينة المنورة. فانتظم المؤمنون الصادقون عن طيب نفس، وتخلف ثلاثة منهم من صادق الإيمان، وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء لتجهيز جيش العسرة، فجاءوا بأموال كثيرة. جاء أبو بكر بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وتصدق عثمان يومئذ بمال كثير، وجهز ثلث الجيش حتى دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وجاء في هذه الغزوة أيضا عدد من فقراء الصحابة لا يجدون ما يركبون عليه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وتخلف من المنافقين 84 رجلا، واعتذر إليه عدد من الأعراب بأعذار غير صحيحة. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ومعه 30,000 مقاتل من الخيل، 10,000، وكان هذا أعظم ما رأته العرب حتى ذاك الوقت. ثم واصل سيره حتى بلغ تبوك، فأقام فيها نحو من 20 ليلة، ولم يلق فيها كيدا ولم يدخل حربا، وكانت هذه آخر غزواته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة نزل قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، الآية. ثم بعد هذه الغزوة أن انتهت، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، خرج لها من المدينة بعد أن صلى الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي الحجة من ذي القعدة، وبات بذي الحليفة وأهل منها قارنا بين الحج والعمرة، وكان معه الهدي 100 من الإبل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها يوم الأحد لأربع خلونا لذي الحجة 10، وأمر في طريقه من شاء أن يهل بحج فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يقرن بينهما فليفعل. وتطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك بقي ظاهرا في رأسه أكثر من 3 أيام بعد إحرامه. وخطب صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، ولخص تعاليم الإسلام في كلمات جامعة، ثم خطب يوم النحر ليبين لهم حرمة المكان والزمان وحرمة المسلم على المسلم والبعد عن طريق الشيطان وغير ذلك من الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى المدينة من أسفل مكة قبل طلوع الشمس يوم الأربعاء 14 من ذي الحجة. وبعد حجة الوداع وبعد أن أسلم الناس ودخل في دين الله دخلوا في دين الله أفواجا، علم صلى الله عليه وسلم أنه راحل إلى ربه تعالى، فخرج صلى الله عليه وسلم فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت بعد نحو 10 أعوام من موتهم. ثم لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعه الذي مات فيه كان في بيت ميمونة أم المؤمنين، ثم استأذن صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة أم المؤمنين فأذن له في ذلك. فلما كان يوم الخميس قبل موته ب4 ليالي اجتمع عنده جمع من الصحابة، فقال عليه السلام: ائتوني بكتف ودواء أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلمة أراد بها الخير، فكانت سببا لامتناعه من ذلك الكتاب. وكان في تلك المرضى قد قال لعائشة رضي الله عنها: لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك فأكتب كتابا وأعهد عهدا لئلا يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وصلى عليه السلام عليه الصلاة والسلام وراء أبي بكر في الصف صلاة تامة، وصلى أبو بكر بالناس في تلك الأيام بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وخرج صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام وهو متوكئ على علي والعباس، وأبو بكر قد أخذ في الصلاة بالناس، فقعد عن يسار أبي بكر وأبو بكر في موضع الإمام، وصار أبو بكر واقفا عن يمينه في موضع المأموم يسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم قاعدا وهم خلفه، وهذه آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم بالناس. ثم إن الله تعالى توفى نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى في اليوم 12 من ربيع الأول عند تمام 10 سنين من الهجرة، وانقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، واستقر أمر الدين، وصلى الناس عليه إرسالا لم يأمهم أحد، ودفن في بيت عائشة أم المؤمنين نصف ليلة الأربعاء بعد موته بيوم ونصف يوم ونصف ليلة. وغسله العباس والفضل وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير هؤلاء، وحفر له أبو طلحة ولحد له في جانب القبر. وكانت مدة مرضه عليه الصلاة والسلام 12 يوما، ابتدأه بالصداع يوم الخميس، وقيل بل 14 يوما. وقالت عائشة أم المؤمنين: كان ينفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يشبه نفس آكل الزبيب. وخير عليه الصلاة والسلام عند موته فاختار لقاء ربه تعالى. قالت عائشة: سمعته يقول ببحة شديدة: بل الرفيق الأعلى. ومات صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدرها، لا أسأل الله تعالى مستشفعين به صلى الله عليه وسلم أن يجمع بيننا وبينه، وأن يحجبنا ببركة متابعته عن النار، وأن يسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.